العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 47 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به حديثنا حول أركان الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. الحديث، ومضت الدروس 40 الأول حول الإيمان بالله تعالى، وفي الدروس 6 التي بعدها، الدروس 6، تناولنا الركن الثاني ألا وهو الإيمان بالملائكة. ونشرع الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في بيان الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب، فما معنى الكتب؟ وما ماهية الإيمان بها؟ وعلى أي شيء آمنا بها؟ وما حكم الإيمان بها؟ وما هو الإيمان بالكتاب الخاتم؟ هذه بعض عناصر نريد أن نتناولها في حديثنا عن الإيمان بالكتب، لنتعرف على هذا الركن وعلى المعنى الصحيح للإيمان به. فإن كثيرا من الناس لا يستطيعون أن يفهموا المعنى الصحيح للإيمان بالكتب، ويؤمن بالكتب نعم في الوقت الذي يسمع فيه عن تحريف الكتب السابقة، ويعجب كيف يؤمن بهذه الكتب وأن الله ألزمه بالإيمان بها مع أنها محرفة ومغيرة ومنسوخة ومبدلة. لذا سنصحح الفهم حول الإيمان بالكتب من بعد التعرف على الكتب والإيمان بها ودليل الإيمان بها في مقدمات حول هذا الركن من أركان هذا الدين العظيم. الكتب في اللغة العربية جمع كتاب، والكتاب هو ما كتب، ويقال في مشتقاته كتب، يكتب كتبا وكتابا، فهو كتاب وهو مكتوب. والكتابة جمع الحروف بعضها إلى بعض لتكون كلمة لها معنى، ثم توضع مع مجموعة كلمات لتعطي جملة أو جملا مفيدة. فالكتابة والكتب حوت كلاما نافعا له أغراض متعددة. كتابة جمل مفيدة تحمل معنى نافعا لا أغراض مفيدة. ما ظل مفرقا مما كتب يسمى سحر، وما جمع يسمى كتاب. هكذا في لغة العرب. إذا الكتاب ما كتب، وأصل كتبه جمل مفيدة لأغراض متعددة، إن ظلت متفرقة فهي صحف، وإن جمعت فهي كتب. والكتب شرعا ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائه أو رسله. ويمكن التخصيص هنا ما أوحاه الله تعالى إلى رسله على ترجيح أن الرسول صاحب كتاب وأن النبي لا كتاب له، في رأي من الآراء التي فرقت بين النبي والرسول. إذن فالكتاب شرعا ما أوحاه الله تعالى إلى رسله يحوي ما أراده الله أن يعلمه لعباده وأن يحكمهم به. كتب أنزلها الله على الرسل تحوي منهج الله وتبين مراد الله فيما أراد الله أن يبلغه إلى خلقه ليكون هداية وعلما وحكما للخلق أو لأتباع الرسول الذي أنزل عليه الكتاب. الكتب نوعان، ما كتب فظل متفرقا فهو صحف، وما جمع فهو كتب. أما الصحف فمثالها صحف إبراهيم وموسى، والكتب مثالها التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. وأسبق الأحداث فأقول الإيمان بالكتب إجمالي وتفصيلي. أما الإيمان الإجمالي فهو إيمان بكل كتاب أنزله الله تعالى من السماء إلى الأرض، إيمان إجمالي بكل الكتب التي أنزلها الله عز وجل، ما علمنا منها وما لم نعلم. والقرآن الكريم أشار إلى الإيمان بالكتب جملة بمثل قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فقوله سبحانه وتعالى وأنزل معهم الكتاب اسم جنس لمجموع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على جميع الرسل الذين أنزلت عليهم الكتب. وأشير إليه أيضا في آية سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كلمة الكتاب هنا أيضا اسم جنس لمجموع الكتب التي أنزلها الله تعالى. وعن طريق هاتين الآيتين آية سورة البقرة وآية سورة الحديد وجب علينا أن نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله تعالى إجمالا. وأما تفصيلا فيجب الإيمان بأربعة كتب ذكرت باسمها وعلى من انزلت في كتاب الله تعالى. فالايمان التفصيلي ايمان بالتوراة التي انزلها الله عز وجل على موسى على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام، وايمان بالزبور وقد انزله الله تعالى على داود عليه السلام، وايمان بالانجيل وقد انزله الله تعالى على عيسى على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام، وايمان بالقرآن الكريم الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يضاف اليهم الايمان بصحف ابراهيم وموسى حيث ذكرت بنصها، وذكر بعض ما جاء فيها في كتاب الله تعالى سواء ما جاء في سورة النجم او ما جاء في سورة الاعلى. لذلك اصبح الايمان التفصيلي في هذه الكتب الاربعة التوراة والزبور والانجيل والقرآن وبصحف ابراهيم وموسى. قال الله عز وجل في هذا الصدد وهو يذكر صراحة التوراة التي انزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام، فيخاطب الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكما صرح القرآن الكريم باسم التوراة صرح ببعض ما جاء فيها، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجوع قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وحدثنا القرآن الكريم عن الإنجيل وعن من أنزل عليه، ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. وحدثنا عن الزبور وعمن أنزل إليه

الكتب يجب الإيمان بها إجمالا وتفصيلا. إجمالا بكل الكتب التي أنزلها الله على رسله، وتفصيلا بالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، كتب الأربعة يضاف إليها صحف إبراهيم وموسى. كيف نؤمن بهذه الكتب إيمانا بما أنزل؟ هكذا مجملا، إيمانا بما أنزل، أي ليس بما بقي فحرف وبدل أو نسخ وغير، فقد علم أن الكتب تتنزل فينسخ الله عز وجل الكتاب الأول بالكتاب الذي بعده بالكتاب الآخر إلى أن تنسخ الكتب بالكتاب الأخير. وقد علم أن الكتاب الواحد تنسخ بعض أحكامه، أو يأتي كتاب بعده فينسخ بعض أحكام الكتاب الذي سبقه. ومثال هذا أن الإنجيل نسخ بعض ما في التوراة، فلما أنزل القرآن نسخ ما قبله من الكتب. الكتب السابقة كتب نزلت لقوم مخصوصين ولزمن خاص فترة معينة، لذلك لم يحفظ الله عز وجل ما أنزل من كتب سابقة بنفسه، لأنه في ثابت علمه أن الكتاب لقوم مخصوصين ولمدة معينة. ولذلك الشيء المعروف كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، يقول عليه الصلاة والسلام كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. فمعنى أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة تحديد مهم، وفترة كتابه مرتبطة ببقائه في قومه، فإن جابت فإلى أن يرسل الله عز وجل رسولا من بعده. استلزم هذا أن تظل الكتب في يد أصحابها، استحفظ عليها أقوامها إلى أن يأتي الرسول الذي يأتي بعد. فالتوراة تظل مثلا في يد بني إسرائيل إلى أن يأتي نبي كداود عليه السلام بالزبور فيغير بعض أحكام التوراة، وإلى أن يأتي نبي كعيسى فينسخ بعض أحكام التوراة أو بعض أحكام الزبور. لهذا لم يحفظ الله عز وجل هذه الكتب، وإنما أوكل حفظها لأتباع الأنبياء والرسل. لذلك في الآية المتلوة سابقا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فهم استحفظوا فلم يحفظوا بل غيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا فيما نعاه القرآن الكريم على أهل الكتاب خاصة فيما فعلوه بكتبهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه فيما يجب علينا أن نؤمن به. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الشاهد من هذه الآيات في صدر سورة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فهنا تجد وما أنزل من قبلك. فنحن لا نؤمن بالكتب على ما هي عليه. لا يفهم المسلم أنه مطالب بالإيمان بالتوراة أي بما في التوراة حاليا، وإنما هو مطالب بتوراة أنزلها الله على موسى وليس بتوراة حرفها اليهود فزادوا ونقصوا وغيروا وبدلوا واتهموا فيها الله عز وجل واتهموا أنبياءه ورسله وصفوة خلقه. وفي التوراة من التحريف ما لا يتسع له المجال، وإنما مجاله دراسة متخصصة تستغرق دروسا مطولة. ما كان تحريفا بالزيادة وما كان تحريفا بالنقصان وما كان تحريفا بالتبديل وما كان تحريفا بالكتمان وما كان تحريفا في السند وما كان تحريفا في المتن، فضلا عن ان نجد قبائح وشنائع في التوراة يوصفها التوراة المحرفة بل المفتراة المزورة توفقها بالله عز وجل كأن تنسب إليه الجهل وتنسب إليه الندم. ففي التوراة نص مفاده أن الله لما خلق آدم وأسكنه الجنة وأمره ألا يأكل من الشجرة إلا أن آدم خالف الأمر فأكل من الشجر إلى هذا القدر لا بأس. لكن تقول التوراة فدخل الرب في الجنة يتمشى فسمع خشخشة في أوراق الشجر وآدم يستتر من الرب فقال الرب من هناك. الرب كأنه غفير وعلى حراسته وبدور على الليل من هنا لعلك آدم تخمينا لعلك آدم ولعلك أكلت من الشجر. فيخرج الرب مسرعا يقول لملائكته أخرجوا آدم من الجنة فقد أكل من شجرة العلم فعلم مثلنا واخشى ان ياكل من شجره الخلد فيخلد مثلنا. التوراه التي تحكي ان الرب يندم على ما فعله بشعبه المختار، وانه يبكي وانه يهزم، سيما ما جاء في التوراه من شروح وما كتب في التلمود، وقصه انه يعقوب ما راى ربه من بعد العشاء الى مطلع الفجر، فلما كاد يعقوب يطلع ربه ضربه الرب على فخذه فاصابه بعرق النساء، وقال دعني يا يعقوب وانت من الآن اسرائيل، يعني انا سامنعك لقبا وسميك عبد الله المبارك، لكن صدقني ولا تحزني. اما حديث التوراه عن الانبياء فحدث ولا حرج، انما يمكن ان تسمعه عن اصابات المطيه، او لا تسمعه عن اصابات شيكاغو، امره يهون عما الفقته التوراه المحرفه بل المفتراه لانبياء الله ورسله. فتنسب اليهم الزنا والقتل والشق والعربده واللب والمكر والخيانه في نصوص. لا اريد ان اقول لكم من اراد ان يراجعها فليراجع التوراه، وانما دونت هذا في رسالتي الدكتوراه التعصب والتسامح، او التسامح والتعصب بين اليهوديه والمسيحيه والاسلام، في جزء مفصل عن تعصب اليهود في التوراه، تعصب اتهام سريع لله عز وجل ولرسل الله عليهم الصلاه والسلام. واما ما يكفي دليلي على تحرير الانجيل ان مجمع لقيه ومجمع قسطنطين والمجامع الكنسيه اختارت 4 اناجيل مما يزيد على 70 انجيلا وامرت باعدام الباقي واحراقها. فارجو هذه الاناجيل هو الانجيل الذي انزله الله على عبده، بل فيما اعترفت به الكنيسه في مجامعها انجيل يوحنا ومتى ولوقا وبطرس، فاي هذه الاناجيل المعترف بها فضلا عن غير المعترف بها هو الانجيل الذي انزله الله على عبده؟ وما الاناجيل الا كتب تحكي سيرة المسيح، وليسها كانت سيرة صحيحة، بل نالها من التحريف ما نال كتاب الله الذي انزل على المسيح عليه السلام. وشاهد من هذا ولا يستحسن الاستطراد فيه ان نقول ان ايماننا بالكتب السابقة ايمان بما انزل لا بما اسر او حرف او بدل، لانك فقيت معي انك مطالب بان تؤمن بان الله انزل كتابا يسمى التوراة ليس هو الموجود في يد اليهود، وبان الله انزل كتابا يسمى الزبور على داود عليه السلام ليس موجودا، وما كتب من مزامير على لسان داود على انها جزء من الجبور انما هو محرف، ومطالب بان تؤمن بان الله عز وجل انزل انجيلا على عيسى ليس هو المسمى في يوحنا ولا لوقا ولا بطرس ولا متى ولا رسائل بولس ولا اعمال الرسل ولا روح يوحنا ولا في هذا، انما انزل فقد في ظل الاضطهادات ولم يعثر عليه الى الان، او لعله دفن في خبايا كنيسه دون الكنائس يظهره الله إذا شاء ذلك ربما قال مع نزول عيسى بن مريم على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أو من قبله. وتؤمن أن الله أنزل صحفا على إبراهيم وصحفا على موسى، هذه الصحف أخرجها الله بالذكر، فدل ذلك على أنها تخالف الكتاب الشاملة الجامعة بالنسبة له المسمى في التوراة. والعقل من حيث ما هي في إيمان بالكتب، أننا نؤمن إيمان إجماليا بكل كتب، وإيمانا تفصيليا بما ذكر منها في القرآن الكريم، ونؤمن في أهمية الإيمان بما أنزل لا بما أنزل. هكذا في جملة مختصرة لأنها تبقى في الذاكرة، نؤمن بما أنزل لا بما بدل. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الإيمان بالكتب وعلى أي دليل آمن المؤمن بالكتب؟ والكتب غيب، حتى القرآن الذي هو بأيدينا في نزوله غيب، ومع ذلك فنحن نؤمن بالكتب إيمانا يقينيا لا يعتريه شك ولا ارتياح، لأن من آمن بالله وملائكته إيمانا راسخا لا تزعزعه أعاصير الشك ولا تعصف به عواصف الأوهام مهما كانت عنيفة قوية، فهذا يمكن أن يؤمن بالكتب حسب الأدلة اليقينية، فهما دليلان لا يسقطان وبرهانان لا يغلبان، ألا وهما دليل الأثر والخبر. ثلاثة، يكفي من الآثار التي تغرهم على نزول الكتب أن يكون القرآن الكريم بأيدينا، كتاب موجود لا يستطيع أحد أن ينكر وجوده، وكيف ينكر وقد قرأه الناس وحفظوه وحفظته أجيال وتعاقبت هذه الأجيال على حفظه وفهمه وتدبره وتفسيره، كما تضع ملايين الطبعات. إذا مسألة إنكار كتاب مثل القرآن هذا أمر لا يناقش، القرآن موجود، دل القرآن الكريم في وجوده دلالة قوية قطعية على وجود منزله جل في علاه، وعلى علمه وقدرته وحكمته ورحمته، كما دل ايضا على نبوة من انزل عليه وعلى رسالته وعلمه وحكمته وفضله وشرفه وكماله، كما دل بالتالي على ذات نفسه بأنه كتاب الله ووحيه وتنزيله، وهو إذ دل على ذات نفسه أخبر عن الكتب التي سبقته، ف فحدثنا عن نزول كتب الله السابقة في النزول عليه، حيث ذكر صحف إبراهيم وتوراة موسى وزابور داود وإنجيل عيسى عليهم السلام، وذكر طرفا مما جاء فيها من أخبار وأحكام، كما قرر أن لله عز وجل كتبا أخرى لم يكن اليوم بيد الناس شيء منها. فأي أثر من الآثار الدالة على غيرها دل دلالة القرآن الكريم على نفسه وعلى غيره من كتب الله تعالى. إلا من يطغى إلى صوت العقل ويجتمع إلى شهادة الفطرة ويحكم شواهد الوجدان البشري ويرضى بحكمها لا يسعه أبدا غير الإيمان بالله تعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالإسلام شرعا ودينا. كل ذلك لدلالة القرآن العظيمة التي لا أرى ما هو أعظم منها في باب الدلالات على اختلافات أنواعها. إذ القرآن الكريم وهو كتاب معجز قد حوى علوما ومعارف لم يتأتى للبشر أفرادا وجماعات وأمما وشعوبا الإتيان بمثله حتى ولو أضيف إليهم العالم الثاني ألا وهم الجن. والتعجيز من الله لا يزال قائما، والتحدي منه لا يزال قائما، وذلك في مثل قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإن هذا التحدي تنزل عن الإتيان بالمثل إلى الإتيان بعشر سور مفتريات إلى الإتيان بسورة من سور القرآن، ولو أن تكون كأقصر سورة من سور القرآن الكريم. فدل هذا على وجود الكتب، وجود القرآن كما دل على نفسه والكتب التي تحدث عنها. وإن دلالة القرآن على ما ذكرنا دلالة عقلية منطقية لا ترد بحال، وبرهان عقلي لا يغلب بآخر. فإن كل من أراد أن ينفي عن القرآن دلالته العظيمة على ما ذكرنا إنما يتورط في إثبات المستحيل، أو أراد أن يتورط في إثبات مستحيلات قضت كل العقول باستحالة إثباتها، ألا وهي وجود كلام بدون متكلم، أو وجود علم بدون عالم، أو وجود رسالة بدون رسول، أو وجود نبوة بدون نبي ولا منذر، ووجود دلالة بدون دليل، أو وجود أثر بدون مؤثر. فهل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يوجد كلام بلا متكلم، دليل بلا مدلل، برهان دون مبرهن، كتاب دون كاتب؟ هل يعقل ان توجد رسالة بلا رسول، نبوة بلا نبي؟ اللهم لا، لما هذا من جنس المستحيلات، ولا يقول بهذا الا من ركب رأسه وحاول ان ينكر دلالة القرآن على ما ذكرناه من اثبات نزوله والكتب التي ذكرت فيه اجمالا او تفصيلا. وهل يليق بعاقل ان يرتكب هذه الحماقات ويقول بتجويد هذه المستحيلات؟ اللهم لا. اذا فالاثر واضح وهو ابلغ من ان يكون اثرا. ومن الاثار الى الاخبار دليل الخبر. ما الذي يمكن ان نورده من الاخبار وهي متكافئه ومتواتره؟ اي الاخبار نوردها على ان الله عز وجل انزل كتبا من السماء ما يجب ان نؤمن بها تفصيلا وما يجب ان نؤمن بها اجمالا. ان العاقل الحي من الناس ليخجل اذا اراد ان يدلل على وجود البدهيات العقليه الضرورات الكونيه. ارايت لو قام احد في وسط سمع حاجد من الناس يدلل لهم في حماس على وجود الشمس والقمر والارض والسماء او على حاجه الاطفال الى الماء والجائع الى الطعام والمريض الى الدواء والخائف الى الامان، فكيف يكون حاله من الغرابه والعجب؟ وما الذي اتى به وهو يقرر حقائق ويؤكد بدهيات؟ اذا فان حال من نصب نفسه للناس ليدلل لهم على ان الله تعالى قد انزل كتبا من السماء اوحاها الى رسله بعد ان قرأ الناس تلك الكتب وعملوا بها وانتفعوا بهذه ورفعتهم الى المستوى اللائق بهم من الكمال البشري، ومنذ الاف السنين لاعجب من حال الرجل الاول الذي قام يؤكد البدهيات وسنن الكون القطعيات. ومع هذا فسوف نورد اخبارا هي اصدق الاخبار التي تلقاها الانسان منذ ان كان، لانها اخبار الله تعالى الخلاق العليم. ومن اصدق من الله حديثا؟ لا احد. يقول الله تبارك وتعالى في تقرير انزاله الكتاب على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الناس: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، كما قال مقيما على رسوله صلى الله عليه وسلم بما فضله وأنعم به عليه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الله تبارك وتعالى في إخبار عن توحيده في ألوهيته وبيان إفضاله وإنعامه على خلقه بإنزاله الكتاب بالحق على رسوله صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب او الكتب التي سبقته، وبانزال التوراه والانجيل والفرقان في صدر سوره ال عمران: الف أمر الله عز وجل وحيه إلى أنبيائه ورسله مع إتيانه داود الزبور ومع تكليمه لموسى تكليمه، وفي بيان الحكمة من إرسال الرسل كانت هذه الآية الكريمة في سورة النساء، إذ يقول رب الأرض والسماء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكريما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إذن هذه بعض الأخبار التي أوردها الله عز وجل في قرآنه الكريم، فيها إجمالا وفيها تفصيل يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الله عز وجل انزل كتبا من السماء، صرح الله عز وجل فيها بوحيه واخبر عن هذه الكتب واسمائها واسماء الرسل الذين اوحي اليهم وانزل عليهم كتبه، فالامر لا يترك مجالا لأدنى شك. يمكن أن يوجد في نفس إنسان في شأن الكتب الإلهية، ولذا وجب الإيمان بها والتصديق بما ورد فيها من أخبار وأحكام وشرائع وآداب، وقت ما أنزل لا ما غير وبدل. وبناء على هذا يقرر وجوب الإيمان بالكتب الإلهية، وليس وجوبا فقط بل هو ركن من أركان الإيمان. لا يصح إسلام امرئ ولا إيمانه إلا بأن يؤمن بهذه الكتب السماوية ممتثلا امر الله عز وجل ويامر بالايمان بكتبه، في قوله سبحانه: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. في هذه الآية وحدها كافية في الدلالة على وجوب الإيمان بكتب الله تعالى عامة وبالقرآن الكريم كتاب الإسلام والمسلمين خاصة، وفي تحريم التكذيب بها وعدم التصديق بكل ما جاء فيها مما هو من وحي الله عز وجل وكلامه سبحانه وتعالى، مما هو من وحي الله سبحانه وكلامه سبحانه وتعالى. إن الإيمان بالكتب ليس واجبا فحسب، بل هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان عبد إلا باستكمالها بالإيمان بها كلها. وإنه أي إيمان بالكتب والركن الثالث من تلك الأركان التي هي بناء العقيدة الإسلامية كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب: ليس البر كله وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية والكتاب هنا أي الكتب اسم جنس كما قال سبحانه وتعالى مبين وجوب هذا الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كانت هذه أدلة من الكتاب ومن سنة النبي الأواب عليه أفضل الصلاة والسلام كما سمعنا في صدر درسنا في الحديث المشهور حديث جبريل عليه السلام لما سأله قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. الحديث كما أن الإيمان بالكتب واجب عقلي فإنه يظهر للمتأمل من حيث حاجة العباد إليها وإقامة الحجة عليهم بها، فإن الرسول المبلغ عن الله الذي يبلغ شرائع الله وأحكامه يحتاج غالبا في إثبات رسالته إلى كتاب من الله تعالى تقوم به الحجة له على تلك الأمة التي أرسل إليها حتى يؤمنوا به ويصدقوه ويتبعوه ويعملوا بما جاءهم به. والتشريع الإلهي نفسه يحتاج إلى كتاب يحويه ويتضمنه ويثبت فيه ليبقى بعد موت الرسول ووفاته أي رسول، لأن عمر الرسول محدود. وأما الكتاب فإنه يبقى في الأمة من الأمم السابقة إلى أن يأتي الكتاب الذي ينسخه والرسول الذي يغيره، إلى أن كان الكتاب الخاتم الذي جعله الله عز وجل في العالمين قاصدة. وكان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم محدودا، وأنه صلوات ربي وسلامه عليه آثر ما عند الله والدار الآخرة على ما عندنا وتلك الدار الثانية. لذا لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وقضى أجله وقضى نحبه بعد أن بلغ رسالة ربه وأدى أمانات دينه، فالتزم الأمر أن يصفر الكتاب وأن يسجل وأن يدون وأن يجمع ليظل باقيا على المدى الذي أراده الله عز وجل، ليكون حجة من الله عز وجل على العباد تعمل به الأجيال إلى المدى الذي حدد له. فيما سبق من الكتب السابقة ونسخ برسالة أخرى أو نسخ بعض ما جاء فيه كما حصل للتوراة والإنجيل، فقد نسخ الله تعالى في الإنجيل بعض أحكام التوراة ونسخ بالقرآن الكريم الإنجيل والتوراة كليهما. ولولا بقاء الكتاب بعد الرسول لضاع الدين الذي جاء به او ضاع الكثير منه. وحينئذ يقول الناس بما نعبد الله وكيف نعبده ولم يكن لدينا من شرائعه ما نعبده به، فتكون لهم الحجة على الله تعالى. وهذا ما لم يرده الله تعالى، حيث صرح بنفسه في قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. ومن ثم دولة الكتب، فما أراد الله عز وجل له البقاء أبقاه وحفظه، وما لم يرد له البقاء لم يحفظه بنفسه، إنما أرسل حفظه إلى أقوامه لتنتهي مهمته ومدته على النحو الذي أراده الله. ليؤمن الناس بالنبي من بعد النبي، يؤمن بعيسى من بعد رسالة موسى مثلا، وإلى أن يؤمن أتباع موسى وأتباع عيسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الخاتم مع قرآنه الكريم وكلمة الله الأخيرة إلى خلقه على مدى عمر البشرية فيما تبقى لها من قرون، مضى منها ما يزيد على 14 قرنا منذ بعثته صلى الله عليه وسلم، وبقي منها ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. نعيش في نهاية الزمان وآخر الدهر، ومنذ أن بعث الله النبي الخاتم بكتابه الخاتم لم يأتنا نبي حق بكتاب الحق، مما دل على أن النبي الخاتم الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم الحق، وأن كتابه هو الحق. ومن ثم حفظه الله عز وجل بنفسه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولئن كنا إخوة الإسلام قد تحدثنا عن الإيمان بالكتب في مقدمات حول تعريف الكتب لغة وشرعا، وكيف نؤمن بها إجمالا وتفصيلا، وما هي الإيمان بها من حيث ما أنزل لما بدل ودليل الإيمان بها. وأخيرا وصلنا إلى وجوب الإيمان بها، بل الاعتقاد بأن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان لا يصح الإسلام إلا به. كان هذا عن الكتب مجملة، وبقي الكلام عن الكتاب الخاتم مفصلا. هذا الكتاب المحفوظ، الكتاب المصدق لما بين يديه من الكتب، المهيمن على ما فيها، يحكم بصدق ما جاء فيها صدقا، وبصحة ما جاء فيها صحيحا، وببطلان ما جاء فيها باطلا. وله من الخصائص ما ليس في غيره من الكتب، فحول حديث مفصل او شبه مفصل عن الايمان بالكتاب الخاتم من بعد الكلام عن الكتب عامة، هذا موضوع محاضرتنا القادمة ان شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اربطنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا سقيا ولا محروما. اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا، يستر عيوبنا، استر عوراتنا، امن روعاتنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، احسن ختامنا، تول امورنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، انصرنا على عدوك وعدونا. اللهم انصر عبادك المجاهدين، ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكرمين، فك اجر الماسورين، ووحد صفوف المؤمنين، واجمع كلمة المسلمين، واحسن دماء المسلمين، وارحم عبادك المستضعفين، واهلك اعداءك اعداء الدين، لما فيهم عجائب قدرتك فانهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. ارزقنا الاخلاص في السر والعلن. بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان. اختم لنا بحسن الخاتمة اجمعين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اجمعين. اللهم ان اردت بعبادك فتنة فاقربنا اليك غير مفتونين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الامة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب. احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. واغفر لائمتنا ائمه الدين. اغفر اللهم لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اسالكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.